صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. وأيضا مما تمسك به في حكمة الكتاب قاعدة بركان الأشرف في وجود هذه الألواح النورية المجددة، والمذكور أن شرط إجراء القاعدة أن يكون الأشرف والأخف من نوع واحد حتى يلزم من إمكان الأخف إمكان الأشرف إلى آخر ما نسب إلى سيف الإشراف. ومن جملة الأدلة التي استدلوا بها على وجود أرباب الأنواع وهي العقول العرضية، وأن العقول العرضية هي من نوع الأفراد الطبيعية، أي أن الفرد إذا كان إنسانا أي حيوانا ناطقا، فكذلك رب نوعه أيضا حيوان ناطق باختلاف العالمين، فإن ذلك العالم الحيوان الناطق فيه مجرد، والحيوان الناطق في هذا العالم مادي. من جملة الأدلة التي استدلوا بها على وجود العقول العرضية وأنها مثل لا مثال مثل الأفراد الطبيعية، استدلوا من طريق قاعدة إمكان الأشرف، فقالوا من بعدنا ثبت وشاهدنا بالحس والعيان وجود أفراد طبيعية من نوع الإنسان مثلا كزيد وعم، أو من نوع الشجر مثلا، أو من نوع البقر مثلا، فوجود الأفراد الطبيعية من الأفراد في هذا العالم مما يدل على وجود فرد مثالي في عالم غير هذا العالم، لأن وجود الأفراد طبقا لقاعدة الأشرف وجود الأدنى وهي الأفراد في عالم الطبيعة يدل على وجود الأشرف وهي أرباب الأنواع، لأن الأخذين والأشرفين يجب أن يكونا من ماهية واحدة، وإن اختلفت تلك الماهية بمقتضى ظروفها المثالية والطبيعية، بأن كانت في عالم المثالي مجردة وفي عالم المادة مادية فقط العلم. دليل. وأيضا مما يدل على أن شيخ الإشراف يرى رب النوع من نفس الطبيعة النوعية للأفراد الطبيعية، مما يدل على ذلك أن شيخ الإشراف يرى أن رب النوع هو من نفس الطبيعة النوعية التي هي لنفس الأفراد الطبيعية، مما تمسك به يتمسك شيخ الإشراف به في إثبات قاعدة إمكان الأشرف، فهناك حينما تمسك في قاعده الاشراف قال يجب ان يكون الاخذ والاشرف من طبيعه نوعيه واحده. واذا كانت الافراد في هذا العالم موجوده فيجب ان يكون هناك ما هو في العالم الاعلى الاشرف موجود من نفسي ومثلي هذه الطبيعه. الانسان هنا انسان وهناك انسان. قاعده الاشرف استدل بقاعده الاشرف لاي شيء في وجود هذه الانواع يا انواع النوريه. هذه الانواع النوريه المجرده وهي المثل الافلاطونيه تستدل على هذه الانواع دينا بقاعده الانسان الاشرف. والمشهور بين الفلاسفه ان شرط اجراء القاعده يا قاعده ان شرط جريان قاعده الانسان الاشرف ان يكون الاشرف كالنوع المجرد والاخذ كالافراد الطبيعيه كزيد وعامر. ان يكون الاشرف والاخذ من نوع واحد يعني من حقيقة طبيعة نوعية واحدة كالإنسانية كالبقرية كالحجرية حتى يلزم. إذا لم يكون من حقيقة طبيعة واحدة لا يلزم أن من وجود الأساس في هذا العالم وجود من وجود الأشرف. لكن إذا كان من طبيعة واحدة فوجد الأخذ لا بد وأن يكون الأشرف أيضا موجود وإن كان بوجود آخر كوجود مجرد حتى يلزم. يعني إذا كان من صنف واحد من طبيعة واحدة حتى يلزم من إمكان الأخذ عليكم السلام من إمكان الأخذ وهي الأفراد الطبيعية مثلا حتى يلزم من إمكان الأخذ إمكان الأشرف. يعني إذا كان من طبيعة واحدة يلزم من إمكان أحدهما إمكان الثاني. والحال أن الأفراد الطبيعية إضافة على إمكانها وجدت في الخارج فلا بد وأن تكون الأفراد المجردة النورية أيضا موجودة. فلو كان أي الأشرف والأخذ من نوعين يعني هذا من نوع وذاك من نوع آخر لا ربط له به. أي ما كان من حقيقة طبيعة ونوع واحد فلو كان من نوعين لجاز أن يقال عدم صدور الأشرف. لو كان من نوعين يمكن أن يقال أن صدور الأخذ لا يدل على صدور الأشرف لأن الأشرف من نوع آخر قد يكون ذلك النوع ممتنع الوجود ذاتا أو غير ممتنع الوجود لكن هناك مانع من تحقق وجوده. لكن إذا كان من طبيعة واحدة فلا يأتي هذا الكلام يعني فلا يصح لقائل أن يقول الأفراد الطبيعية وجدت لكن ما هي الفرد مجرد ممتنعة هذا لا يمكن أن يكون بعد أن كان من حقيقة نوع واحد. لكن إذا كان من حقيقة نوعين يمكن أن يكون نوع متحقق ونوع لمانع أو لامتناع ذاتي ليس موجودا. لكن بعد ما فرضنا أن القاعدة من شرطها أن يكون من نوع واحد ووجدت أفراد الأخر فيجب أن توجد أفراد من الأشرف. ولا يجوز لقائل أن يقول مع وجود الأخر ماهية الأعم ممتنعة لأنها من نفسي ماهية الأخر. واضح من نفسي ماهية الأخر. وإذا أنكرت هذه وموجودة فتلك أيضا يجب أن تكون ممكنة موجودة. جزنا كان مثلا نستطيعها يجيب على أنها القاعدة التي تتامنا الأشرف يجب أن يكون موجودا لكن لا يجب أن يكون من طبيعة تلك الأفراد التي هي الأخير بل فلو كان من نوعين لجاز أن يقال عدم صدور الأفراد قبل الأخير يعني قبل صدور الأخير لامتناع لعله لامتناع ماهيته يعني لعل هناك ماهية الأشرف كانت ممتنعة فالعوجود الأخذ ما وجد الأشرف قبله لكنهما إذا كانا من طبيعة واحدة هذا الكلام لا يجري واحد مثلا كأن قائلا يقول ردا على المصنف نحن إنما نتكلم في الطبائع الممكنة فقولك لو لم يكن من حقيقة طبيعة واحدة لأمكن مع وجود الأخر أن لا يوجد الأشرف لأنه ممتنع الماهية كلامنا فينا في الماهيات الإمكانية لا في الماهيات الممتنعة نقول الامتناع تارة يكون امتناعا ذاتيا كامتناع الشريك الباري واجتماع النقيضين وما شاكل هذه الأمور وتارة يكون الامتناع لجهة من الجهات لعائد من العوارض لمانع من الموانع فإذا يمكن أن نقول مع وجود الأفراد التي هي الأخر هناك مانع منع الأشرف من التحقق عائد منعه من التحقق واحد ثلاث فإذا الأخذ لا يكون دليلا على وجود الأشرف لكن صدر المسلمين قدس سره لم يعتني بهذا الشرط وهو كون الأخذي والأشرفي يجب أن يكون من ناحية نوعية واحدة حتى تجري قاعدة إنسان الأشرفي في حقهما لم يحدث بهذا في إلهيات الأشرف وكان الشيخ الإشرافي أيضا لا يكون بهذا بحسب الظاهر قاعدة إنسان الأشرف لا تحتاج أن يكون من طبيعة نوعية واحدة بل وجود الأخذ دليل على وجود الأشرف والأشرف لا بد وأن يكون سابقا في المفسدة الوجودية في التحقق قبل مفسدة الأخذ فلذا قالوا وجود العالم العقلي يجب أن يكون أكبر من عالم المثال وعالم المثالي يجب أن يكون أكبر من عالم المادة وحنثلة هذا لقاعدة الإنسان الأشرف بماهيته لا لأن الأخذ والأشرف يجب أن يكون من طبيعة ماهيته من واحدة وكأن الشيخ الإشرافي أيضا لا يقول بهذا الشرط يا شرط اشتراط جريان قاعدة الإنسان الأشرف أن يكون من طبيعة نوعية واحدة يعني أنه كما وأن ذلك حيوان ناطق كذلك رب النوعي الإنساني هو حيوان ناطق لكن لمستويات البرتين المتالي والمادي كان هنا ماديا وكان هناك مجردا حيث يستدل الشيخ الإشرافي كما سنذكر بوجود النور المدبر هي النفس والأنوار المدبرة هي النفوس التي عبر عنها دينا بالنور التفضلي كما سنذكر حيث يستدل كما سنذكر بوجود النور المدبر وهو النور، يستدل بنا على وجود النور القاهر وهو العاقل أبصر. يقول ولعل ما يمكن أن نقول أن شيخ الإشراف لم يشترط في جريان قاعدة إنسان الأشرف أن يكون الأفد والأشرف من ماهية نوعية واحدة، والدليل على ذلك أنه استدل على وجود عالم العقل بوجود عالم النفس، فقال وجود النفس المجرد ذاتا لا فعلا أكبر دليل على وجود عالم العقل لقاعدة الإنسان الأشرف. فإذا هو لا يلتزم بهذه القاعدة، لأن النفس والعقل ليس من طبيعة نوعية واحدة، وإن كانا جوهرين، لأن الجواهر كما تعلمون خمسة، ولا لا؟ الجواهر كما تعلمون خمسة، فأحد الجواهر النفس، أحد الجواهر العاقل، واضح المثل؟ فيقول هذا أكبر دليل منه استدلوا عليه منه على أنه لا يقول أنهما يجب أن يكونا من طبيعة نوعية واحدة، حيث يستدلوا كما سنذكر بوجود النور المدبر، أي يستدلوا بوجود النفوس على وجود العقول، واحد مثلا، والحال النفس والعقل متخالفان نوعا. يقول والحال أن العقل نوع خاص والنفس نوع آخر، فكيف إذا أدرى قاعدة الإنسان مع اختلاف النوعين؟ فإذا هو يكون في القاعدة لكن لا يشترط فيها أن يكون الأخذ والأشرف من نوع واحد، صح العبارة؟ إلا أن يقال إذا يمكن أن نجيب عن هذا الاستدلال الذي استدل به شيخ الإشراف، يمكن أن نجيب ونقول ولم يرفع يده من وجود كونهما من حقيقة واحدة، فإن النفس والعقل حقيقة وجود واحد ذو معاصف، فإن النفس والعقل حقيقة وجود واحد، لكن هذا الوجود ذو مراتب، فبمرتبة هو نفس الوجود المجرد ذاتا لا فعلا، وبمرتبة هو عقل، كما وأن النفس الإنسانية بمرتبة هي حساسة، وبمرتبة هي متخيلة، وبمرتبة هي عاقلة، وامثال هذه العبائر. إلا أن يقاتل يعني أن الشيخ الإشراقي لم يرفع يده عن هذا الشرط في قاعدة إنسان الأشرف بهذا التوجيه، إلا أن يقال باختلافهما، باختلاف النفس والعقل، باختلافهما أي باختلاف النفس والعقل بالنقد والكمال، يعني هما بالحقيقة واحدة لكنهما يختلفان بالنقد، النقدها في النفس والكمال هو العاقل، لأن العقل مجرد ذاتا وفعلا. النفس لا تتقوم بالجسم، تدير الجسم وتدبر الجسم، ولكن مع هذا تحتاج في أعمالها إلى الجسم. وهذا التعبير نفس كلام كل ذا كلام جديد، العقل ذاتا وفعلا يعني وعملا مجرد عن المادة، والنفس ذاتا مجرد عن المادة لا فعلا، حيث أفعالها محتاجة إلى الآلات، هل في معنى بنفسه؟ إلا أن يقال باختلافهما أي النفس والعقل بالنقص أو ناقص النفس والكمال وهو العقل، كما هو الحق، يعني ليس ما هو الحق بناء على إطالة الوجود، كما هو الحق بناء على إطالة الوجود، يعني أن الأمور متحدة مشتركة في واقع وجودها، والإطالة للوجود لا للماهية، فوجود بمرتبة هو نفس، ووجود بمرتبة هو عقل، فإذا هما كانا من حقيقة واحدة، فإذا هما كانا من حقيقة واحدة اختلفا بالشدة والضعف. وحينئذ اختلفا، وحينئذ اختلفا أي النفس والعقل، لكن مختلفا بالماهية، اختلفا بما؟ بالنقص والكمالي، والكمالي لا بالماهية النوعية. وأنظرك هذا توجيه وتأويل بكلمات شيخ الإفراط، لكن تقدم عن شيخ الإفراط كما تعلمون أنه من أكابر القائلين بإطالة الماهية، وإذا كان يقول بإطالة الماهية لا يعقل أن يكون من القائلين بأنهما اشتركا في حقيقة وهي الوجود تختلف بالشدة والضعف، فهذا التوجيه لكلامه لا يكون صحيحا، إلا أن نقول أنه حتى على مبناه يتم الكلام، لأنه من القائلين بإطالة الماهية والتشكيك فيها. هذا تقدم عن شيخ الإفراط يقول بإطالة الماهية، لكن خالف الجل الحكماء الذين قالوا بإطالة الماهية ونفوا التشكيك فيها، وقالوا أن الماهية مسار الكثرة، مسار التباين، فلا يمكن أن نفرض فيها حدا مشتركا، لكنه هو مع هذا كله قال بإطالة الماهية والتشكيك فيها. وإن كان إن شاء الله كما سيأتي في شرح كتاب المنظومة أنه لا قائل يقول بإطالة الماهية بما فسرت به الماهية على لسان فضل المتألفين، وعلى لسان من تأخر عنه، ولذا نرى شيخ الإفراط حينما يتكلم عن الوجودات المجردة يقول أنوار ظاهرة لا ماهية لها، واضح العبارة؟ يقول أنوار ظاهرة لا ماهية لها، ينكر الماهية في الوجود الإنساني المجرد. فلو كان من القائلين بإطالة الماهية ولو في عالم الإنسان، كيف ينكر الماهية لعالم التجرد؟ ثم هناك فسر إنكاره للماهية مع قول الوجود الإنساني زوج مركب من ماهية ووجود، فسر بأن الماهية أي الحد أي الظلمات مندفة في وجود عالم التجرد لقرب المجردات من الحق سبحانه وتعالى. فإذا الأرض التوجه لا يجوز أن نأخذ ما نسب إلى الإفراطيين أو ما نسب من القول إلى القائلين بإطالة الماهية أنهم يقولون أن الماهية هي الأصل، واضح؟ يعني أن الوجود بإطاره وبقدره الوجودي المعين الذي هو واقع مكتبته الوجودية وهي تلك الأمور المعبر عنها بالماهية هي الأصيلة، لا الجهة المشتركة وهي الوجود بما هو وجود، ذات أمر مشترك اعتباري، والحقيقة للوجود بتعيناته الخاصة. وتفصيل هذا في شرح المنظومة إن شاء الله. غرر في ذكر تأويلات القول، غرر في ذكر تأويلات القول، المراد من القول أسد الظاهر الذين أنكروا المثل النورية، الذين أنكروا المثل النورية بمعنى كونها عقول عرضية وهي أرباب الأنوار، وقالوا أن المراد من عبائر إفلاطون ومن تأخر عنه أن مرادهم من المثل هي الصور المرتسمة، يعني ما يقوله المشاعون، لأنه تقدم أن المشاعين قالوا أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء علما تفصيليا بواسطة الصور المرتسمة، فجاء البعض ليؤول ما ورد عن الإفلاطونيين وإفلاطون من من المثل النورية بمن؟ بمن؟ بالصور المبتسمة. في الآن جاء ليبين هذه التأويلات. لا أقول صغير جنوبية الأصيل الطولية الأصيل الطولية أمر متفق عليه، يعني الأصيل التي بينها ألية ومعلولية وتقدم وتأخر أمر متفق عليه بين الإشراقيين والمسائيين، والاختلاف في الحد. في الحد هل هي عشرة كما يقول الإشراقيون المسائيون أحسنتم المسائيون تنتهي بالعقل الفعال، أو هي أكثر من هذا حتى يصل الأمر إلى العقول العربية؟ الاختلاف الجميع. أما في أصل العقول الطولية لا نزاع بين الإشراقيين والمسائيين، واضح النزاع العدوين وفي العقول العربية التي ينكرها الإشراق المسائون. وبعضهم بل غرر في تأويلي في ذكر تأويلات القوم للمثل الإفلاطونية أن جاءوا وأولوا المثل الإفلاطونية التي قلنا أنها هي أرباب الأنواع وعقول عرضية، أولوا هذا بتأويلات وأرجعوا هذه الأمور إلى من؟ إلى الصور المقتسمة وبعضهم أو إلى غير الصور المقتسمة مثلا. وبعضهم وهو المعلم الثاني الفارابي، المعلم الأول هو أرسطو أو أرسطاطالي، وهو المعلم الثاني في كتاب الجمع بين الرأيين، رأي الإفلاطون وأرسطو، أو الإفلاطونيين والأرسطوطيين. يعني الرأي السائد للإفلاطيين والرأي السائد المن للمشائيين، جاء ليجمع بين الرأيين ويقول لا خلاف، لا خلاف بين القوم، بل في كتاب الجمع بين الرأيين رأي إفلاطون وأرسطو وأتباع الرأيين، يعني وأتباع إفلاطون وأتباع أرسطو. وبعضهم يحرفون الكلمة، هذه حملة شديدة علينا على المسائيين. من المسائيين لما كانوا ينكرون العقول الحربية ويستبعدون كون حقيقة واحدة، كون حقيقة واحدة بمثابة هي مادية وبمثابة هي مجردة، لما كانوا هكذا جاءوا وحرفوا الكلمة المواضع. هذا اقتباس من الآية الشريفة، أولئك يقولون بوجود أنوار عرضية في أرباب الأنواع. هذا الكلام الصريح لهم جاء الفارابي من المسائيين ليحرف الكلمة عن مواضعه، فيؤول كلمات الإشراقيين بمن؟ بالصور المبتسمة. يحرفون الكلمة فأولوا، من هم أولوا؟ كالفارابي وغيره. فأولوا المثل وهي أرباب الأنواع، فأولوا المثل وهي أرباب الأنواع، أولها بمن؟ بالصور المبتسمة. يعني قالوا مراد إفلاطون من أرباب الأنواع هي الصور المبتسمة التي نقول بها نحن فيها المشاريين. فأولوا المثلات الصور المبتسمة، الصور المبتسمة وين؟ في ذات بارها، بار الصور نجوى هو الله، بار الصور هو الله سبحانه وتعالى، في ذات بارها يعني في نفس الحق سبحانه وتعالى. وهذا قسامهم في التعبير لضيق عبارة تؤدي هذا المعنى. بلي بالصور المبتسمة في ذات بارها، فإن إفلاطون وسقراط وغيرهما قالوا لكل نوع فرد مجرد، لكل نوع هو لكل نوع كالنوع الإنساني، كما له زيد وعامر وهند و و و له فرد مجرد غير ذاته. قالوا لكل نوع فرد مجرد غير داخل مثلنا لكم موسيقانا لكل نوع فرد مجرد غير ذاته يعني غير ثاني غير ذا الباقي لا يثنى لا يكذا لكن بإبطاء الله سبحانه وتعالى. والصور العلمية الإلهية هي والصور العلمية يقول هذا العبارة لا تتنافى لا تتنافى مع من؟ مع الصور المختلفة. فلكل نوعين فرد مجرد غير ذاكر الذي ظاهره أرباب الأنواع لا يمكن أن نؤوله ونقول. والصور العلمية الإلهية يا صور علمية إلهية وهي الصور المختلفة التي هي حكاية عن عالم الإنسان تروي عالم الإنسان وهي العلم الإلهي التفصيلي. والصور العلمية الإلهية من كل نوع مجردة مثلنا مجردة أيضا الصور المتسمة أيضا مجردة لا تتغير. فإذا العبارة قابلة للجمع هذه لا تتغير وتلك لا تتغير. فإذا لعل مرادهم من هذه العبارة من هذه العبارات. ولما قالوا يا قالوا الإسرافيين ولما قالوا أي الإسرافيين إنها أي المثل الإفلاطونية إنها أي المثل الإفلاطونية قائمة بذاتها كأن شفها هنا أدخل كأن شفها هنا كيف تحملون العبارة الأولى التي قرأناها عن الإفلاطيين والمسائيين على أن مراد هم من كل فرد لا يتغير هي الصور العلمية؟ والحال أرض التوجه والحال أن الإشرافيين بكل صراحة من القول يقولون هي جواهر قائمة بذاتها والصور المتسمة قائمة بالحق سبحانه وتعالى. الصور المتسمة صور علمية قائمة بنا قائمة بالحق. وهؤلاء بكل صراحة يقولون أن المثل قائمة بذاتها فكيف تجمعون ما كان قائما بذاته وما كان قائما بالحق وهي الصور المتسمة؟ الآن التأويل الثاني لتوجيه هذه العبارة. ولما قال الإشرافيون إنها أي المثل الإفلاطونية قائمة بذاتها أي أنها جواهر موجودة في الخارج بنحو المستقل لا كالعوارض التابعة لغيرها وهذا لا يجتمع مع الصور المتسمة التي هي قائمة بالحق سبحانه وتعالى. والصور العلمية قائمة بذات يعني والحال أن الصور العلمية قائمة بذات الحق سبحانه وتعالى فهذه تابعة وهي الصور العلمية تابعة أنه لوجود الحق سبحانه وتعالى. والحال أن المثل وجودات الجوهرية متحققة في الخارج كوجودي ووجودك في الخارج مستقلين وخمسة بل قائمة بذات الحق تعالى فكيف يمكن القول كما قال الفارابي أن المثل هي الصور النورية؟ هذه هي الشبهة. الجواب عن هذه الشبهة قلنا هاي كلمة قلنا جواب من المصنف دفاعا عن الفارابي واضح العبارة. هذه كلمة قلنا جواب من المصنف دفاعا عن الفارابي وإن كان لا يقول مقالة الفارابي لكن يقول لو أحكم عليه بهذا الإسلام لأجلنا عنه. لا الفارابي الفارابي قال واحدة وكلنا ووجه لتلك الكلمات المتقدمة على أن المراد من المثل هي الصور لكن قال المصنف لو أحكم على الفارابي أن تلك جواهر في الخارج وهي المثل وأن الصور قائمة بالحق سبحانه وتعالى فكيف تجمع ما كان قائما بالغير وما كان وجودا جوهريا في الخارج؟ قلنا وذا أي قيامها أي الصور وذا يعني وهذا أي قيامها قياما أي قيام الصور المختلفة بذات الحق سبحانه وتعالى أي قيامها بذات بارها عز اسمه قيامها الضمير ضمير الثاني أيضا يرجع إلى الصور المتسمة قيامها أي الصور المتسمة بذاتها قيامها بذاتها قيامها وذا قيامها بذاتها يعني وقيامها بباريها هو قيامها بذاتها يعني لكونها قريبة من الحق سبحانه وتعالى فقيام معلول بعلته قيامه بنفسه فقيام معلول وهي الصور المتقنة بدارها قيامها بنفسها أبو توجه كأنهم يريدون أن يقولوا أن الصور المتقنة لقربها من الحق سبحانه وتعالى هي من المعلولات التي كأنها لا تعد من عالم الإنسان بل كأنها تعد من السبع الربوبي ولذا قالوا أنها هي العلم التفصيلي الإلهي فقيامها بدارها أي قيامها في الحق سبحانه وتعالى قيامها بذاتها يعني الرسول أن الشيء الوجود الإنساني تارة ينسب إلى ماهيته ونسبته إلى ماهيته بالإنسان مثلا الوجود الإنساني تارة ينسب إلى ماهيته فتقول الإنسان موجود يعني تنسب الوجود إلى الإنسان نسبة الوجود إلى الإنسانية أي إلى الذات والماهية نسبة الإنسان ولكن نسبة الوجود إلى علته نسبة الوجود كالوجود علته وجد فالنسبة هناك أشد فقال نسبة إلى الحق وإن كان هو في واقع الأمر يجعلها تابعة للحق سبحانه وتعالى لكن لقربها الإلهي ولكون نسبة المعلول إلى علته أشد من نسبته إلى نفسه فقيامها به قيامها بنفسها فاذا لقربها وشرفها فإذا قول الإفلاطونيين من أنها قائمة بذاتها قيامها بمبدئها وقيامها بذاتها وهذا لا يدل على قيام في الخارج جوهري يكون ربا نوعيا عرضيا فهذا سيستأويل لمن؟ لقيامها بذاتها أن قيامها بذاتها ظاهرة وجود جوهري في الخارج قال لا قيامها بمبدئها قيامها بذاتها المذكور أي المنقول عن الإفلاطونيين قالوا بكل نوع فرد مجرد غير ذاكر قائم بذاته فسرنا القيام بالذات أن القيام بالمبدأ هو من أعظم القيام بالذات لأنه أرضه كيف يكون قيامها بمبدئها قيام بذاتها وعلى ذلك سنشوف عظيم هذا كيف يكون القيام بالمبدأ الذي لازمه عدم القيام بالذات هو بنفسه قيام بالذات تعليل لأنه جل شأنه تمامها ضمير تمامها يرجع إلى الصور المتقنة أي تمامها وتمامها وعظمها هو بمن بمبدئها أي بعلتها لأنه تعالى جل شأنه تمامها ولو لوحظ مسببيتها على بيتها المسجد ملاحظة الصور المتسمة بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى تارة نقول أنها بإيجاد الحق موجودة وتارة نقول هي بوجود الحق موجودة إذا قلنا وجود الحق وجودها تارة بوجوده موجودة لا بإيجاده فكأنها ليست معلولة يعني ليست من الأمور التي هي معلولة تحتاج إلى علة وإذا قلنا بإيجاده موجودة يعني أوجدها أي صور المتقنة صارت مسببة يقول سواء قلنا أن الصور المتقنة بوجوده موجودة حتى لا يكون بينها وبين دارها سببية ومسببية، كأنها شنو؟ كأنها من القطع الربوبية، كأنها حقيقة وواقعية تابعة لوجود الحق سبحانه وتعالى، أو قلنا بإيجاده موجودة، يعني أوجدها الحق سبحانه وتعالى، فإذا كانت بإيجاده موجودة صارت مسببة لو صارت معلولة، فإذا صارت معلولة كيف تكون كأنها هي قائمة بذاتها؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى كمالها، لأن العلة كمال المعلول بالأخص المعلول الذي له قرب إلهي، كأنه يكون من السبع الربوبي. أرجو توجه للعبارات غير معقدة، لأنه جل شأنه تمامها، أي تمام الصور المتسنة. لماذا تمامها؟ أرجو توجه تعليق التمامية، لأن علمه الإجمالي عند علم تفصيلي، وهو علمه تعالى بذاته، هذا علم تفصيلي. وعدنا على مبنى إشراقين بعد السلام، وعدنا علم إلهي إجمال علمه بذاته علم تفصيلي بذاته وإجمالي بما عدا ذاته، وعلمه بغيره متى يكون تفصيليا؟ في مرتبة الصور المتسنة، ففي مرتبة الصور المتسنة يكون علمه تعالى تفصيليا. وحدثنا لأن علمه الإجمالي الكمالي الذي هو عين ذاته، علمه الإجمالي الكمالي يعني علمه بذاته وحضور ذاته بذاته، علم الإجمالي بما عدا لكن من علم الإجمالي الذي يقول به الصدر المتعلم، وهو علم الإجمالي في عين الفكر التفصيلي مثلنا، لكن بمعنى البساطة، يعني هناك مبدأ أولى وهي علمه بذاته التي هي علم إجمالي بما عدا ذاته، وعلم تفصيلي بما عدا ذاته في مرتبتنا في مرتبة الصور المتسنة، لأن علمه تعالى الإجمالي الكمالي للكمالي يعني في مرتبة الذات الذي هو عين ذاته، كمال هذا العلم التفصيلي يعني تفصيلي، وهو العلم بتفاصيل الحقائق بواسطة الصور المتسنة كمال هذا العلم التفصيلي. كلمة الواو وقتية، لأنه تمامها ولو لوحظت مسببيتها، يعني حتى ولو لاحظنا الصور المتسنة معلولة بمعنى أنها موجودة بإيجاده لا بوجوده، حتى على هذا القول ماذا يكون حتى على هذا القول؟ يكون الحق تمامها واحد سنة، ولو لوحظ مسببيتها، يعني حتى ولو لم نلحظ عدم المسببية ولم نقل بأنها موجودة بوجوده تعالى أي هو، وقلنا بأنها موجودة بإيجاده فهو تمامها، وإذا كان تمامها فقيامها به كأنها قيامها بذاتها لقربها من الحق سبحانه وتعالى. ولو لوحظ مسببيتها عنه، يعني لوحظت مسببة عنه، ولوحظ الحق سببا حتى لو كان بهذا اللحاظ، يعني كان بلحاظ الإيجاد لا بلحاظ الوجود تبعا للحق سبحانه وتعالى، هي تمامها هو الله. دليل كما يقال أنها يعني أنها الصور المتسنة عنه تعالى يعني مسببة عنه تعالى، يعني حتى ولو قلنا بهذه المقالة فهو تمامها. والفاعل فيها أي في الصور المتسنة هو الغاية أكثر، يقول كما وأن الحق سبحانه وتعالى بناء على أن الصور المتسنة مسببة عنه كما وأنه هو العلة لها، كما وأنه هو العلة لها هو الغاية لها، هو الغاية لها، فهو علتها الفاعلية وعلتها الغائية، هو الغاية فالسبب الغائي وهو الله سبحانه وتعالى، فالسبب الغائي، السبب الغائي هنا في مقامنا هذا هو الله سبحانه وتعالى، وإلا فالسبب الغائي جار في كل النار، فالسبب الغائي هو السبب الثماني. يعني كيف السبب الغائي هو السبب الثماني؟ يعني من أجل أن يكون الشيء بالغا غايته المطلوبة في ضمن وجوده، لا يكون في وجوده بالغا مرتبة تمامية واقعه وما يحتاجه وما يستطيعه من المرتبة إلا بمن؟ إلا بالعلة الغائية. والله سبحانه وتعالى كما هو السبب الفاعل للصور المجردة كذلك هو سبحانه وتعالى العلة الغائية لها، وتسمى العلة الغائية بالسبب التمامي لأن بها تمامية الشيء. وخلصين فالسبب الغائي هو السبب الثماني، وإذا كان هو تعالى، وإذا كان هو تعالى تمامها تماما تمام الصور المتسمة وكمالها، بحيث أن ما هو فيها أي في الصور المتسمة، أن ما هو فيها يعني أن السؤال عن حقيقتها وعن واقعها لما هو، لما هو يعني ما هو، ما هو لما هو، ما هي وجب، ما هي وجبنيتها شيء واحد. واضح؟ بحيث أن ما هو فيها أي في الصور المتصلة لما هو وشيئية الشيء بتمامه، وشيئية الشيء إنه وشيئية الشيء فينا بتمامه، يعني فينا بسبب الغائي وهي التمامية والكمال، هو وشيئية الشيء بتمامه وكماله لا بنفسه، وتمامية الشيء فينا بتمامه وبكماله لا بنفسه، يعني وكيفيتها وواقعيتها دينا بعلتها الغائية وهو الحق سبحانه وتعالى، لا بنفسها وجهاتها الإنسانية، لا بنفسه. فقيامها هي قيامها الصور المتسمة، فقيامها أي الصور المتسمة. الآن ففي يسوي قيامها بالحق، قيامها بذاتها، حتى كثير حتى في التأويل أن ما قالوا من قيام الأرباب، من قيام أرباب الألماء بذاتها المراد منها قيامها بمبدئها، يسوي الصور أرباب الألماء عين الصور المتكلمة وكماله لا بنفسه. فقيامها بباطل ذاتها، باطل الذات العلم، فقيامها أي الصور المتكلمة بباطل ذاتها، باطل ذات الشيء هي علته وهو الله سبحانه وتعالى. الكمال والكمال أحسنتم، بباطل ذاتها، فقيامها بباطل يعني بكمال بتمامها وكمالها بباطل ذاتها، وباطل الشيء هو بالنسبة الكمال والتمام، والكمال والتمام يهو والكمال والتمام هو العلة الفاعلية والعلة الغائية. فقيامها بباطني ذاتها أشد من قيامها بذاتها، قيامها قيام من الصور المتصلة بعلتها الفاعلية وبعلتها الغائية التي هي العلية التامة، والعلية هو علية غائية وعلية فاعلية. فباطن الذات هي العلة، أعم من كونها علة فاعلية أو علة غائية. يقول فقيامها بهذه العلية يعني أي بالحق سبحانه وتعالى، لأنه فاعلها وغايتها أهم من قيامها بذاتها، يعني أهم من قيامها بذاتها، يعني أهم من نسبتها إلى ماهيتها. فإن نسبة الوجود الإنساني إلى ماهيته نسبة بالإنسان، مثلا فإن نسبة الوجود الإنساني إلى ماهيته كنسبة وجودك إلى إنسانيتك بمن؟ بالإنسان. ونسبتك إلى الحق بالوجود مثلا فنسبتها إلى بارها أهم من نسبتها إلى من؟ إلى ذاتها. فهي في الحقيقة، فهي في الحقيقة صاحبة بذاتها أي بالحق أي باطل ذاتها وهو الحق سبحانه وتعالى. دليل فقيامها بباطني ذاتها أشد من قيامها بذاتها، يعني أشد من نسبتها إلى ما هي في أنفسها. صح المثلث؟ صح المثلث. فإذا الآن وجهنا كون أرباب الأنوار قائمة بذاتها، أي أن قيامها وهي الصور المتزنون بذاتها أشد من قيامها بنفسها، وهذا هو قيامها بذاتها. فأولنا القيامة بأرباب الأنواع بذاتها بمن؟ أولنا بمن بقيامها بباطن ذاتها أي بعلتها، وقيامها بباطن ذاتها وقيامها بنفسها بقربها الإلهي، حتى نخرج من تفسير الإشراقيين أن المراد من قيامها بذاتها عن وجود أرباب أنواع جوهرية قائمة الخارج بأنفسها. هذا هو التأويل الأول، هذا هو التأويل الأول لكلماتي الفارابي، حتى نقول شنو أن المراد من أرباب الأنواع هي المثل، هي الصور المتزنون. الآن التأويل الثاني، وهو لمن؟ وهو للسيد الجامعات. قيل والقائل هو السيد المحقق الجامعات، المثال صور أفراد نوعي. المثال يقول المراد من المثال الذي يقول به الإشراقيون في الحقيقة ليس بمعنى أرباب الأنواع والعقول العرضية، بل بمعنى المثال أكثر. هنا قد التفسير الأول فسرنا المثال بمن؟ بالصور المتزنة. هنا نريد أن نفسر المثال بمن؟ بالأفراد، بالوجودات الخارجية الطبيعية، بوجود ووجوده. المثال صور أفراد نوعه، نوع من؟ نوع ذلك الشيء التي في عالم الحيلة. إذن صور الأفراد، يعني الصور النوعية، لجميع الأفراد. عندنا صورة جسمية مشتركة في من؟ في عالم الطبيعة. وعندنا صور نوعية التي تميز بين الشجر والبقر والحجر والإنسان وكذا. المثال صور أفراد نوع، المثال ليس شيء آخر، هو صور أفراد أنواعه التي تلك الصور في عالم الخيولة، يعني في عالم المادي هذا. لكن صور الأفراد تلحظ بلا هذين، تارة بما هي منسوبة لمبادئها العالية، وتارة بما هي منسوبة لأنفسها ومنسوبة علما ومنسوبة إلى بقية الأفراد. إذا نسبت إلى المعادات العالية سميناها المثل، وإذا نسبت لأفرادها لنفسها سميناها زيدا وعام. لكن أكثر المثال صور أفراد نوعه التي في الهيولة، لكن بما هي أي صور، أي صور الأنواع، بما هي إضافة للمبادئ الأولى، بما هي إضافة للمبادئ الأولى، يعني بما هي إضافة إلى من؟ إلى العقول المتقدمة أو للحق سبحانه وتعالى. دليل بما هي إضافة إلى المبادئ، لا من حيث نسبتها أي صور الأفراد إلى أنفسها، ولا من حيث نسبه بعضها بعض صور الافراد الى بعض، ولا بهذه نسبه زيد الى عامر او نسبه ماهيه الى ماهيه الاخرى، لان هاتين النسبتين النسبه الى انفسها والنسبه بعضها الى بعض، لان هاتين النسبتين الحاصلتين في عالم الطبيعه مسار التكرار، بما هما مسار للتكرار، ليس مثالا وحمثلا. بخلاف النسبة الأولى، نسبة الصور للمبادئ العالية، بخلاف المدة الأولى. صلى الله على محمد وعلى آله.